قال الإمام شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني قدس الله روحه ونور ضريحه، ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذ من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثيره وينجسونه ويوجبون به الحد ويرون المسارعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما ذكر المؤلف رحمه الله عقيدة السلف وأصحاب الحديث في أسماء الله وصفاته وفي الأحكام وفي الجنة والنار وغير ذلك مما ذكر من المباحث وفي السحر وغيرها، ذكر في آخر هذه الرسالة في عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث الآداب التي يتأدب بها أصحاب الحديث، وأنهم يحلون ما أحل الله ويحرمون ما حرم الله، ويتأدبون بالآداب الشرعية الواجبة والمستحبة. وأصحاب الحديث هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة وهم أهل الحق وموثقة النادية مقدمة أهل الحديث. الفقهاء النادية هم أهل السنة والجماعة، وفي مقدمة أصحاب الحديث. أصحاب الحديث الدرجة الأولى، وتشمل هذه الفرقة كل من عمل بالسنة واجتنب البدعة وتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها، قد يكون من أهل السنة والجماعة ومن الفقهاء النادية، وقد يكون مزارع، قد يكون تاجر، قد يكون صناع حداد، قد يكون جزار، قد يكون خياط، وهم من أهل السنة والجماعة، لكن مقدمتهم أهل الحديث. أهل السنة والجماعة والفرقة النادية هم الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء، ومقدمتهم أهل الحديث. يقول المؤلف رحمه الله: ويحرم أصحاب الحديث، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة النادية، وهم أهل الحق. مقدمتهم الصحابة والتابعون. ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المستخلص من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثيره، لأن أهل الحديث وأهل السنة والجماعة يعملون بالسنة. وثبت في الأحاديث الصحيحة أن الذي نهى عن كل مسكر ومفكر، وقال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وعلى هذا فكل مسكر هو حرام وهو من الخمر، سواء كان مأكولا أو مشروبا أو مشموما، كل ما يسكر فهو حرام. وكان الخمر تتخذ في الأزمنة القديمة من العنب، يعصر العنب، فإذا مضى عليه ثلاث أيام في شدة الحر قذف بالزبد وتخمر وصار خمرا. وكذلك وأحيانا يخرج من التمر، ويسمى يسمونه مريس التمر، عشان يحلون الماء والمحال. فإذا جلس ثلاث أيام يومين ثلاثة في الحر تخمر. وأحيانا يأخذ من العسل، وأحيانا من الذرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعصر له العصير فيشربه اليوم أو من الغد، إذا كان في اليوم الثالث صبه أو أهراقه أو سقاه الخادم حتى يتحمل. يعني ما يوم الخادم يتأمل وينظر، هذا في شدة الحر. لكن الآن العصير إذا يجعل في الثلاجة ما يتحمل، في شدة الحر، في شدة الحر إذا ترك في شدة الحر يتحمل. الآن وجد خمور الآن غير هذا، الخمر تتخذ من كل شيء، من العنب، من الزبيب، من التمر، من العسل، من الثور ومن غيرها. الآن أنواع جديدة جاء فيها أيضا مأكول مشروب، قد تكون أقراص تسكر، قد تكون مشموم شم يسكر، قد يكون يؤكل، هو حرام. كل ما يسكر هو حرام، كل مسكر خمر. هذا من جواب الكلمة الذي أتيه النبي صلى الله عليه وسلم، كل من عمر من صيغ العموم، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والجمهور على أن جمهور العلماء على أن الخمر كل ما من كل شرف. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الخمر لا تقول إلا من عصير العنب، والصواب أنه عام في العنب ومن غيره. يقول مؤلف رحمه الله إن أهل الحديث يحرمون المسكر عملا بالأحاديث، وللخمر أسماء كثيرة كما ذكر العلماء، سمى السكر وسمى البتر وسمى الجعة وسمى البذر والبذر والسكركة والفضيح وسمى الطلع والبادئ، كل هذه من أسماء يعني. وفي الحديث يقول النبي لا يسكرون ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. وفي الحديث رواه البخاري معلقا لا يكون من أمتي أقوام يستحلون الشرع والخمر والحرير والمعازف. الشرع الفرد بالزنا، الشرع والخمر والحرير والمعازف، معازف الغنى. وفي الحديث لا يقول لا يشربن الناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات والمغنيات، يحسب الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. هذا رواه ابن ماجه ولا بأس بسنده. قوله ويرجسونه هذا في النسخة، وفي النسخة الأخرى يعني ويجتنبونه، حديث مصاحبة وكثيرة ويجتنبونه يعني يبتعدون عنه، أو يرجسونه يعني يرونه نجس. وهل مسألة خلافية بين العلم، هل الخمر نجس أو ليس بنجس؟ الجمهور على أنه نجس. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس بنجس، ما يلزم بالتحريم النجاسة. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقتها لما حرمت إريقة صارت تجري في سكة المدينة، والناس يمشون حافين يذهبون إلى المسجد يطعونها، ولم يأمر برفعها رجلهم، فدل على انها ليست نجسه. وعلى كل حال هي محرمه سواء نجسه او ليست نجسه. نعم. ويوجبون به الحد. الحد يعني من شرب الخمر وثبت عليه الخمر فانه يجب عليه الحد. 40 جلده او 8 جلده. جلد شرب الخمر على اهل النبي 40. وجلد على في عهد ابي بكر 40 وصدر من ساس عمر. ثم لما تتبع الناس جلد عمر 80. نعم. ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أوقات إلى أواخر الأوقات. نعم. هكذا أهل السنة والجماعة وأهل الحديث يرون المسارعة إلى أداء الصلوات عملا بقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قول سبحان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهل السنة وأهل الحق وأهل الحديث والفرقة النادية يرون مسارعة إلى أداء الصلوات جماعة في المساجد وإقامتها في أوائل الأوقات. إقامتها في أول الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات لما جاء في الحديث الصحيح الحث على المسارعة إلى أداء الواجب. لذلك قول الله تعالى عن موسى وعجلت إليك ربي لترضى. التعجيل والمبادرة في أداء الواجب أفضل. وفي الحديث الذي يتوصل إلى أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها والصلاة في أول وقتها. نعم. ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام. نعم. هذه المسألة كتاب القراءة الفاتحة خلف الإمام. قراءة الفاتحة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد بالاتفاق. الإمام والمنفرد لا تصح صلاة أحدهما إلا بقراءة الفاتحة في كل ركعة الإمام. لو ترك الإمام الفاتحة في ركعة من الركعات ما صح ركعة، يكفي بركعة، وكذلك المنفرد. أما المأموم ففيه خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال بوجوبها مطلقة في السرية والجهرية، ومنهم من قال بأنها لا تجب لا في السرية ولا في الجهرية، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة. استدلوا بحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، لكن هذا حديث ضعيف من أهل العلم. ومن العلماء أيضا من قال إنها تجب على المأموم إلا إذا أدرك الإمام راكعا فإن تسقط عنه، في حديث أبي بكر أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع به الصف ثم دب دبيبا حتى وقف في الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الله حرصا ولا تعب، ولم يأمره بإعادة الركعة بقضاء الركعة، فدل على أنه يدركها. وذهب آخر من العلم إلى أنه إذا أدرك الإمام راكعا فإن تفوته الركعة لأنه ما قرأ الفاتحة، لا بد من قراءة الفاتحة، هو اختار الإمام البخاري رحمه الله وألف في هذا جزء قراءة، فتكون قراءة الفاتحة في حق المأموم فيها أربعة أقوال. القول الأول أنها لا تجد لا في السرية ولا في الجهرية، وهذا أضعفها. القول الثاني أنها تجب في السرية والجهرية إلا إذا أدرك الإمام راكعا فإن تسقط عنه. والقول الثالث أنها تجب في السرية والجهرية. القول الرابع أنها تجب في السرية والجهرية وإذا أدرك الإمام راكعا فإنه لا يدرك الركعة. أربعة أقوال. والأرجح أنها تجب في السرية والجهرية إلا إذا أدرك الإمام راكعا فإن تسقط عنه. وهي في حق المأموم واجب مخفر، بحيث إذا نسيها سقطت عنه، أو أدرك الإمام راكعا أو أدرك في آخر ركعة تسقط عنه، أو قلت من يقول أنها ليست واجبة. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا بأس بسنده لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله، قال فلا تفعلوا لا تفعلوا إلا بأذن القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ به. ويكون مخصص بعموم قول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني إلا فاتحة مستثنى، وإذا قرأوا حديث وإذا قرأوا فاتحة إلا فاتحة. هذا هو الأرجح يعني. أنها تجب على المأموم بكرة الصلاة والجهرية إلا إذا أدرك الإمام راكع فإن تسقط. والجمهور على أنها تجب في السرية والجهرية، وأن في الجهرية تسقط على الإمام، هذا مذهب الجمهور، تسقط على المأموم. وهنا والقول بوجوبها حتى في الجهرية قول قوي اختاره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وألف رسالة في هذا اختاره ابن خزيمة وجماعة من الشافعية، اختاره البيهقي والنووي وابن حجر، قال البخاري وابن حزم والشوكاني، واختار جمعا من أصحاب الحديث رحمه الله. والمؤلف رحمه الله مشى على قول بوجوبها، وقال ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام. قال في خلاف بين أهل السنة، منهم من يوجبها ومنهم من لا يوجبها، منهم من يوجبها في الجهرية دون السرية دون الجهرية. ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حج واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. نعم، فيأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، لا بد من إتمام الركوع، من لم يتم الركوع والسجود لم يطمئن في صلاته، ومن لم يطمئن في صلاته فصلاته باطلة، لنطمئنها ركن من أركان الصلاة. ولهذا قال المؤلف ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيها، يطمئن في الركوع إذا ركع يجلس حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، يجلس حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، حتى يعود كل يطمئن حتى يعود كل مفصل إلى موضع، يتبع في الركوع، يتبع في السجود، وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع يقف ويتبع حتى يطمئن، وإذا سجد كذلك يتبع، وإذا رفع رأسه من الركوع بين السجدتين كذلك يطمئن، لا بد من الطمأنينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في وقت الصلاة أنه إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول قائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود جلس حتى يقول قائل قد نسي، يعني يطيل هذه الركوع. وقد انصر بعض الأحناف ما يطمئنه، ما يرونها أطمئن واجب، مجرد سمع الله لمن حمده يسجد على طول، وإذا رفع رأسه من السجدة على طول سجد، ما يطمئن لهم، ما يرون أطمئن واجبة في بعد الركوع وبين السجدتين. وإذا تجدون قال الإخوان البحثاني هكذا يفعلون، مجرد ما يفعص من الركوع يسجد، ما يطمئن، مجرد ما رأسه من الركوع يسجد، مجرد ما يفعص من السجدة الأولى يسجد. وهذا غلط في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أنه إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد رفع، وإذا رفع رأسه من السجود جلس حتى يقول القائل قد رفع، لا بد من الطمأنينة. في حديث الثلاثة الذي جاء وصلى ركعتين ولم يتم الركوع والسجود، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات أن نعيد صلاتك، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك ثلاثة، ثم بعد ذلك أرشده إلى الطمأنينة. فإذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم ارفع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدي إلى قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تعتدي إلى جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أرسل إلى الطمأنينة. نعم. ويتوافون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام، وإشاء السلام، وإطعام الطعام، والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، والاهتمام بأمور المسلمين، والتعفف بالمأكل والمشرب والمنكح والملبس، والسعي بالخيرات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدار إلى فعل الخيرات أجمع، واتقاء سوء عاقبة الطمع، ويتواصون بالحق والصبر. نعم، كل هذا من صفات ومن أخلاق أهل الحق، أهل الاستقامة والسنة والجماعة وأهل الحديث. يتواصلون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، كما قال الله تعالى عن المتقين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فقيام الليل من أفضل القربات وأجل الطاعات ومن صفات المتقين. قال تعالى: في وقت المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فهم يتواصلون بقيام الليل بعد المنام، بعد النوم، وإلا بكم واجب، لكن مستحب. هذه من صفات المؤمنين. وبصلة الأرحام، والأرحام هم القرابات من جهة الأمة ومن جهة الأب، وأقربهم الأرحام الأبوان، الأب والأم، ثم الأقرب الأقرب، الأبناء والبنات وأبنائهم، والأجداد والجدات، والأعمام والعمات وأبنائهم، والأخوال والخالات وأبنائهم، والأقرب الأقرب. على اختلاف الحالات، الصلة تكون حسب حالة، اختلاف سؤالي عن حالة وإبلاغه السلام وزيارته وإجابة دعوته ومشاركته في أعماله وآلامه والهدية له والنفقة عليه إن كان محتاج، كل هذا من الصلة. أقل شيء روح لها تسعة المعاصي هذه، تسأل حاله وتسلم عليه بين فترة وفترة، ولا يكفي هذا، لكن إذا تم في بعض الأحيان أو كان بعيدا. نعم. وبصلة الأرحام وإفشاء السلام كذلك، أيضا يتواصلون بإفشاء السلام، يعني إفشاء السلام يعني تسلم على كل من لقيت، عرفت أو من لم تعرف، وهو من أجل القربات من صفات المؤمنين، وهو من أسباب المحبة وأسباب الألفة، والمحبة من أسباب دخول الجنة، والألحام من أسباب دخول الجنة. هو يفشي السلام ويسلم على كل من لقي، وهذا فيه إزالة الوحشة، وفيه الألفة، لكن إذا لقيتها ولا تسلم عليها صار جفوة بينك وبينك جفوة وحشة. قال عليه السلام: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاربوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاربتم نفس السلام ويطعام الطعام كذلك من أفضل القربات من أجل الطعام من يدخل الجنة. قال كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا من تدخلوا الجنة أفشوا السلام وأطعموا الطعام تطعم الفقراء والمساكين والأيتام وغيرهم أيضا، والرحمة على الفقراء رحمة الفقراء والمساكين والأيتام يرحمهم بالعطف عليهم والإحسان إليهم والنفقة عليهم والتواضع لهم وخفض الجناح لهم، الفقير والمسكين والمسكين في الحاجة واليتيم ومن فقد أباه وهو صغير دون البلوغ. ومن صفاتهم أيضا صفات أهل الحديث وأهل السنة الاهتمام بأمور المسلمين، الاهتمام بأمور المسلمين فقد أحوالهم، الاهتمام بإطعام جائعهم وعظ جاهلهم تحمل أثقالهم السؤال عن أحوالهم والاهتمام بأمور المسلمين والضعفاء والأقليات والمجاهدين بكل مكان، والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمأكل، تعفف عن الحرام في مأكله وفي مشربه وفي ملبسه وفي النكاح فلا يفعل الحرام سواء كان يتعلق بالأكل أو بالشرب أو باللباس أو بالنكاح، والسعي في الخيرات يسعى في الخيرات عموما، والأمر المعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين وأهل الحديث وأهل السنة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والبدار إلى فعل الخيرات أجمع، عباد إلى فعل الخيرات كل شيء سواء كان من الأقوال أو من الأفعال تعلق بالمسلمين يبادرون إلى فعله، واتقاء شرع عاقبة الطمع يتقون سوء، وشرع عاقبة الطمع الذي سببه يكون الإنسان يقدم على الشبهات والمتشابه في المآكل أو في المشارب وفي المكاسب، ويتوفون بالحق والصبر، يتوفون بالحق يعني يدعون إلى الله ويصبرون على الأذى، كل هذه من صفات المؤمنين. نعم. ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه. يتحابون في الدين ويتباغضون فيه، هذا أصل من أصول الإيمان وهو الحب في الله والبغض في الله. من أصول الإيمان أصل عظيم أن تحب في الله والبغض في الله، وهو تحب ما يحب الله من شخص أو فعل أو قصد، تحب هذا الشخص لأنه مستقيم على طاعة الله لأنه يؤدي فرائض الله ولو كان بعيد ولو كان أجنبي ولو كان في المشرق وأنت في المغرب، وتبغض من كان مجترحا للمعاصي والكبائر والآثام والشرك ولو كان قريبا ولو كان أخاك لأمك وأبيك، هذا حب في الله والبغض في الله. هذا من الأصول العظيمة الذي أميتت في كثير من الزمن في هذا الزمن كثير من الناس، تجد الناس لا يتحبون الله إلا لأجل الدنيا، فكان بينك وبين المصالح صار في محبة، في محبة بينك وبين المصلحة في محبة، انتهت المصلحة زالت المحبة على يدي الدنيا، وأعظم من ذلك وأشد أن تكون المحبة من أجل الاشتراك في المعاصي والبدع، يعني شريك في المعصية أو في البدع، يحبه لأنه شريك في البدع أو في المعصية أعظم وأعظم، أو في الشرك نعوذ بالله. فالحب في الله والبغض في الله هذا أصل من أصول الإيمان، ولهذا أفضل الأعمال حب في الله والبغض في الله. وفي الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي الآخر: لا يجد العبد صريح الإيمان، في الآخر لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله. وفي الآخر: أوسط عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث الآخر من أعطى لله من أحب في الله وأبر في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استحفظ الإيمان. وفي الله الآخر فإنما تناول ولاية الله بذلك ولن يجد عدو طعم الإيمان حتى يحب في الله وبر في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. نعم. ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه ويجانبون أهل البدع والضلالات ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات. كل هذه من أوصاف أهل السنة والجماعة وأهل الحديث وأهل الحق والفرقة النادية. يتقون الجدال في الله والخصومات، لأن الجدال يؤدي إلى المراء والخصومات ويؤدي إلى الشبه والشكوك، فهو الحق ويجتنبون الجدال إلا إذا كان جدال بالحق لإيضاح الحق ورد الباطل بدون مفسدة. أما إذا كان جدال عقيد لا يحق حقا ولا يبطل باطلا فهذا يفرق. وكذلك الخصومات والنزاعات يعني تؤدي إلى البغضاء والعداوة وتناصر القلوب، ويجتنبون أهل البدع والضلالات ويعرضون عنهم ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات. هذه طريقة أهل السنة والجماعة وأهل الحق وأهل الحديث، يبتعدون عن أهل البدع ويعادون أصحاب الأهواء والبدع. نعم. ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم. ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. نعم. من أوصاف أهل الحديث وأهل السنة أنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعملون بسنته وبكتاب ربهم، وإذا لم يكن في المسألة السنة عملوا بسنة الخلفاء الراشدين، وإذا لم يوجد سنة الخلفاء الراشدين ووجد قول الصحابي وليس له معارض قضية آخر فإنه يعمل به. أما قول المؤلف رحمه الله الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، يشير إلى الحديث حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم، هذا حديث ضعيف باطل سندا ومتنا، حاشي يقول أنه موضوع ليس الموضوع، لكنه حديث ضعيف جدا وباطل سندا ومتنا، وهذا يستدل به الأصوليون وحديث ضعيف باطل سندا. أما سندا فإنه لا يوجد صحيحا في شيء من دواوين السنة، وأما مثلا فإن معناه غير صحيح، لأنه إذا قال الصحابي قول قال هذا الصحابي قال هذا حلال، قال مثلا ابن عباس مثلا يرى أن ربا الفضل حلال، ويرى مثلا غير مثلا غير ثابت أنه حرام، معنى الحديث إن اقتديت بمن يقول حلال فأنت مهتدي، وإن اقتديت بمن يقول إنه حرام فهو مهتدي، وهذا باطل، قولان متناقضان فلا يصلح. هذا الحديث باطل، حديث من بأيهم اقتديت مهتديت، لأنه إذا قال الصحابي قولا وقال آخر قولا آخر ناقضه، فكيف بمعنى هذا الحديث أن من أخذ بالقول الذي المحرم فهو مهتدي والقول المحلل فهو مهتدي، وهذا باطل لأنه قولان متناقضان. فالصحابي إذا قال قولا وعارضه صحابي آخر تعارض فتساقط، نرجع إلى الأصول، نرجع إلى أصول السنة، نرجع إلى القواعد، قواعد الشريعة وأصولها، نطلب دليل آخر. أما إذا قال الصحابي قولا واشتهر ولم يعرفه أحد روح، أما إذا قال قولا وخالفه آخر لا تعارض فتساقط، نرجع إلى الشريعة إلى الأدلة الأخرى نوجدها دليل، ونرجع إلى أصول الشريعة. وهذا الحديث في الصحيح أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديت من دليل. ويقتدون بالسلف الصالح من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا بهم متمسكين من الدين المتين والحق المبين. بهذه الطريقة أهل السنة والجماعة يقتدون بالسلف الصالح والصحابة والتابعين والعلماء، ويتمسكون بما هم عليه من الدين المتين والحق المبين. نعم. ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم، من آداب أهل الحديث وأهل السنة أن يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. البدعة هي كل حدث في الدين، كل ما أحدث في الدين ما ليس منه. يبغضون أهل البدع ولا يحبونهم لمخالفة السنة، ولا يصحبونهم، لا يتخذونهم أصحابا، ولا يسمعون كلامهم، ولا يجالسونهم، ولا يجادلونهم في الدين خشية الشبه، ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما الله به عليم. هكذا شأن السنة، يبتعدون عن البدع، لا يجالسونهم، ولا يسمعون كلامهم، ولا يتخذونهم أصحاب، ولا يعودون مريضهم، ولا يسدون جنازتهم، ويصونون آذانهم عن سماع الشبه، لأنها إذا وصلت إلى الأذن وقرت في القلب ضرت وأحدثت الوساوس والخطرات الفاسدة. ولهذا أنزل الله وكل مؤلف وفيه أنزل الله تعالى وإذا رأيت الذين يأخذون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يأخذوا في حديث غيره. ثم قال أهل البدع، أهل البدع يأخذون في آيات الله بغير تصفيرة، فيجب الإعراض عنهم. نعم. وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة وحججهم بل شبههم الداحضة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. نعم، هذه علامات أهل البدع. يقول المؤلف رحمه الله علامات البدع بادية على أهلها وظاهرة، ومن أظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لأهل السنة والجماعة. هذه من علامات أهل البدع، من شدة علاماتهم شدة معاداتهم لأهل السنة والجماعة وهم حملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم، ولهذا ينبذونهم بالألقاب الشنيعة فيسمونهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة. سيأتي المؤلف يفصل هذا. فالمعطلة الجهمية والمعتزلة يسمونها السنة مشبهة لأنهم يسمونها الصفات، والروافض يسمونها النواصب، وقد يسمونها حشوية. سيأتي يفصل المؤلف رحمه الله أن كل طائفة تنبغ أهل السنة بلقب اعتقادا بأنهم يعتقدون أن أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفيد العلم، والعلم وأن العلم هي ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ونحاسة أفكارهم وزبالة أذهانهم ووساوس صدورهم المظلمة، هذه هي العلم. وأما الأحاديث والنصوص فإنها تعزل لا تفيد العلم، لأن كل هذه الظواهر اللفظية لا تفيد اليقين. أما الذي يفيد اليقين هي الأدلة العقلية ويسمونها طواطع عقلية وبراهين يقينية، وأما كتاب السنة ظواهر لفظية لا تفيد اليقين. هكذا سول لهم الشيطان. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله إن يرون أن العلم ما يوقف الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وحججهم العاطلة بل شبههم الداحضة الباطلة. قال أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، يعني يدخلوا في عموم الآية، فالآية سفرة لكن يدخل فيها المبتدئة. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هؤلاء تركوا السنة فأهانهم الله. نعم. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول سمعت أحمد بن سنان القطان يقول ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يغرض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. نعم، هذه من علامات أهل البدع، المبتدع يبغض أهل الحديث، لأن يعني الحديث يعمل بالسنة، وإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث في قلبه، ولهذا صاروا في حيرة في شكوك أهل البدع حتى أنهم حاروا في آخر أمرهم. ولهذا ذكر الإمام الرازي رحمه الله أنه حار وأنه حصل له حيرة، وقال هذه الأبيات المعروفة نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذن ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن تمعنا فيه قيل وقال، لكنه تاب في آخر حياته كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في بيان سيدة الجميع وترحم عليه. والشهر الثاني المعروف الأشعري له كتاب في الفرق الميل والنحل يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضقا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نابل. شنو بالحيرة؟ هكذا حصل لهم الحيرة، عندهم شكوك وأوهام وليس عندهم يقين، ولهذا تجد الواحد في حيرة والعياذ بالله. نعم. وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي يقول كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل فقال له أحمد بن الحسن يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال أصحاب الحديث قوم سوء، فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق حتى دخل البيت. نعم، هذا الأثر عن الإمام أحمد رحمه الله قال لما قال ابن أبي قتيلة سئل عن أصحاب الحديث قال أصحاب قوم سوء. فالإمام أحمد إمام السنة إمام السنة والجماعة قام وينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق، يعني هذا الرجل الذي تكلم في أصحاب الحديث، والزنديق هو المنافق والمنافق والعياذ بالله. كانوا في عهد في الصدر الأول يسمون المنافقين، ثم بعد ذلك بعد مدة في دور الإمام وبعده قالوا سمى المنافق زنديق، ويكلم فارسية معربة زنديق يعني المنافق، وصار في زمن يسمى الآن علماني، علماني هو المنافق، العلماني العلمانيون هم المنافقون، هم الزنادقة هم المنافقون، المنافقون في زمن الذي يسمون المنافقين عبد الله بن أبي الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ثم بعد ذلك صاروا يسمون زنادقة زنديق، ويطلق الزنديق على الملحد المعاصر بها، ثم صاروا في زمن يسمى علماني المنافق، والعلماني هو المنافق، والعلمانيون المنافقون، والعلمانيون الآن المفسرون بين المسلمين اللي يحاولون إفساد الدفع على الإسلام والمسلمين وإفساد المسلمين يحاولون الآن إفساد المسلمين، يحاولون أن تكون المرأة متفسخة، تكون المرأة عارية، يحاولون إفساد المرأة، هم العلمانيون هم المنافقون، نفاقهم يكون في قلوبهم. يودون أن يفسد الإسلام والمسلمون، يريدون إفساد المرأة وخروجها عارية مفردة بين النساء تقود السيارة تنتشر وتختلط بالرجال حتى يفسد المجتمع، إذا فسد المرأة فسد المجتمع، لأنهم لا دين عندهم، العلمانيون منافقون زنادقة. نعم، لكنهم لا يستطيعون إظهار ما هم عليه من الكفر والنفاق بسبب قوة المسلمين، لأنهم يعني لو أظهروا كفرهم الصريح يخشون على رقابهم سقطة لأن المؤمنين كثيرون وأهل الخير كثيرون، فلو ظهر كفرة أخذوه وأوصلوا إلى محكمة وقطعت رقبته، فهو لا يستطيع تجده يخفي كفرة ويحاول إفساد يعمل في الخفاء، يحاول الإفساد وإدخال الشر على المسلمين. نعم. سمعت الحاكم أبا عبد الله يقول سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. نعم، هذا الأثر أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث، هو الخطيب البغدادي، وهو يقول أبو منصر ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث ورواته وروايته وإسناده، لأن الحديث يلزمهم بالعمل وما يلزمهم أن يتقيدوا بالشريعة، لا تكون زنادقة لا يعملوا بالشريعة، يعملوا بأهوائهم وآرائهم، والحديث يقيدهم، فأبغض شيء عليه سماع الآيات وسماع الحديث. إذا قلت له الدليل مطلوب من السنة هذا كان صاعقة عليه والعياذ بالله، يحبه بسبب النفاق والعياذ بالله. نعم. وسمعت الحاكم يقول سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا فقال الشيخ أبو بكر حدثنا فلان، فقال له الرجل دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا، فقال الشيخ له قم يا كافر فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. نعم، وهذا أثر خجر الحاكم في معرفة علوم الحديث، وذلك أن أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب يناظر رجلا فقال أبو بكر رحمه الله حدثنا فلان، يريد الحديث حدثنا فلان، فكان عنده رجل منافق قال دعنا نحدثنا إلى متى حدثنا، فغضب الشيخ من شدة غضبه واندفاعه قال قم يا كعب إن تنكر الحديث قال دعنا نحدثنا إلى متى حدثنا اتركنا من حدثنا، فقال قم يا كافر اخرج من بيتي لا حل لك أن تدخل بيت داري أبدا بعد هذا. ثم التفت الشيخ أبو بكر وقال ما قلت لأحد أخرج من داري إلا لهذا الرجل، لكفره وخبته، هذا من شدة اندفاعه ومن شدة غضبه رضي الله عنه رحمه أبو بكر. وإلا قد يكون الإنسان قد لا يكون منافق هذا الرجل، قد لا يكون كافر، لكن قد يكون عنده إما يكون عنده مثلا ضعف في الإيمان أو أنه جاهل أو غضب، لكن من شدة إنكار أبو بكر رحمه الله وشدة غضبه عليه وحنقه عليه ضربه بكفر قال قم يا كافر، وهذا لا بأس به كونه يعني كون الإنسان يرضى بالكفر بسبب ما يخسر منه، هذا لأنه قاله متأولا، مثل لما حصل بعض الصحابة مثل حصل بن جلسعة قال يا رسول دعني أضرب عنق هذا المنافق إن قد حل الله ورسوله، هو منافق لكن عمر تعور رضي الله عنه سبب فعله، لكن لو قال شخص لشخص دون سبب يا كافر هذا ما يجوز، هذا من الكبائر. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال رجل لأخيه يا كافر فقد باع بها أحدهما، وقال عليه الصلاة والسلام باب المسلم فسوق وقتل الكفر، هذا بدون تأويل، بدون تأويل يأخذ به بالكفر هذا لا يجوز، هذا لكن بسبب التأويل إذا عمل عملا ينافي السنة أو يخالف السنة ثم قال يا كافر متعويا هذا لا يدخل في هذا الرأي، مثل ما فعل أبو بكر لما قال جعنا من حدثنا قال يا كافر قم يا كافر، قال من باب التأويل شدة غضبه، أما رمي الإنسان بالكفر بدون تأويل هذا لا يجوز، هذا من السبع، وهو الذي جاء في الحديث إذا قال الرجل يا كافر فقد باع بها أحدهما. نعم. سمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله بن حمشاد العالم الزاهد يقول: سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقرئ الرازي يقول: قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع. سمعت أبي يقول: عنا به الإمام في بلده أباه أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الآثار، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة. مجبرة. وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نافتة وناصبة. نعم، هذا الكلام من الإمام أبو حاتم محمد بن الحنظلي الرازي، إمام معروف رحمه الله، يقول: علامة أهل البدع لهم علامة، الوقيعة في أهل الأثر، يقعون في أهل الحديث، يعني يرتبونهم ويسبونهم ويعيبونهم ويتنقصونهم، إذا رأيت الرجل يتنقص أهل الحديث فاعلم أنه مبتدع. وعلامة الزنادقة، الزندقة هو النفاق، تسمية أهل الأثر حشوية، سموهم حديث حشوية، الشيء الحشو الذي لا قيمة له، حشوية أو حشوية، يريدون بذلك إبطال تسمية الأثر. وعلامة القدرية الذين ينكرون عموم قدر الله وتيسر أفعال العباد، يسمون أهل الأثر مجبرة، يسمون أهل الحديث يسمونهم مجبرة، يقولون تقولون بالجبر. إذا كان الله العبد، إذا كان الله يخلق المعصية ويعذب عليها، إذا كان العبد مجبور يكون مجبورا. وهم يقولون أن العبد لا يخلق، لا، العبد هو الذي يخلق على نفسه، يسمون أهل السنة مجبرة. وعلامة الجهمية تسمية أهل السنة مشبهة، الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين يقول الأسماء والصفات، الذي يثبت الأسماء والصفات يقول هذا مشبه، شبهت الله بخلقه. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناقضة، رافضة يسمون أهل السنة نابتة، الشيء النابت الذي لا قيمة له في وسط الزرع، يسمونه ناقضة، يعني يصبون العداوة لأهل البيت، وما يصبون العداوة لأهل البيت، أهل السنة يحبون أهل البيت ويحبون الصحابة، لكن هؤلاء الرافضة يكفرون الصحابة ويعبدون أهل البيت، ومن يتولى الصحابة يسمونه ناقضة، يسمونه ناقضة، يصب العداوة لأهل البيت، وهم كذبوا في هذا. نعم. قلت: وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. قلت: أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة سلكوا معهم مسلك المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم ساهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مبتليا مختلقا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تلك المعارج بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. كذلك المبتدعة قبلهم الله واقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين بسنته، فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية. وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعائب برية نقية زكية تقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منها، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته وشرح صدورهم لمحبته وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. ومن أحب قوما فهو منهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. نعم. يقول مؤلف رحمه الله وابو عثمان الصابوني: قلت أنا وكل ذلك عصبية. يعني يقول أهل البدع يسمون أهل السنة مجبرة ومشبهة ونابتة وناصبة، يقول هذا عصبية منهم، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. أهل السنة ما تلحقهم هذه الأسماء الذميمة، ما يلحقهم إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث، أهل السنة وجماعة، أهل الحق، أهل الاستقامة. قال المؤلف رحمه: قلت أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنا، سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إن أهل البدع الآن تشبهوا بالمشركين. كيف ذلك؟ المشركون لقبوا النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب سيئة وهو بريء منها، قالوا على الرسول إنه ساحر، وقالوا إنه مجنون، وقالوا إنه شاعر، ولا تلحقوا ذلك، هو الرسول المصطفى عليه الصلاة والنبي المجتبى. كذلك أهل السنة والجماعة قالوا أنهم نابتة حشوية ناصبة، ولا يلحقهم إلا الاسم الحق هو أهل السنة والجماعة أهل الحديث. ولهذا قال المؤلف: قال أبو عثمان قلت أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة، يقول نابتة حشوية مشبهة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنا، سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، يعني في المشركين في الرسول عليه الصلاة والسلام، فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مخترقا كذابا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائد بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون السبيل. إذن هذا المشركون وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف الذميمة ولا تلحقوا. فيقول المؤلف: وكذلك المبتدع قدرهم الله اقتسموا القول في حمل في أخباره ونقل في آثاره ورواة أحاديثه. حمل في أخباره أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، ونقل في آثاره أخبار الرسول ورواة أحاديثه، المقتدين به المهتدين بسنته المعروفين بأصحاب الحديث. يعني هؤلاء المبتدعة وصفوا أصحاب الحديث بصفات الذميمة، كما أن الكفرة وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بصفات الذميمة، فسماه بعضهم حشوية، بعضهم سماه حشوية لا قيمة له، وبعضهم سماه مشبهة لأنهم رسول الله، وبعضهم سماه نابتة، وبعضهم سماه ناصبة، وبعضهم سماه جبرية، وأصحاب الحديث بريئون من هذه الصفات الذميمة. ولهذا قالوا: وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايير، معصومون من هذه المعايير، بريئون أزكياء أنقياء أتقياء، وليسوا إلا أهل السنة المضلة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. قد وفقهم الله جل وعلا لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والفعل، وزجرهم فيها عن المنكر منها، وعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه وأكرمهم وأعزهم عليه، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. هكذا وصف أهل السنة، شرح الله صدورهم للعمل بالسنة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. قال أنس إنه فرح بهذا الحديث ومن حديث أصحابه، فقال أنس: فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم. المرء مع من أحب، والمعنى أن الإنسان إذا أحب أحدا فإنه يجاهد نفسه حتى يعمل بعمله، اللي يحب الرسول والصحابة يجاهد نفسه في العمل بسنته، وإلا يكون دعوة. الإنسان اللي يعمل البدع يقول أنا أحب الرسول هذا كذاب، يعني يعمل بدع ويترك السنة بين حب الرسول وحب الصحابة ليس بصحيح. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحبكم الله. لكن الصادق هو الذي يعمل ويجاهد نفسه في العمل بالسنة والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإذا حصل نقص فإن هذه المحبة تجبر هذا النقص. أما أن يكون يعرض عن السنة ويعرض عن الكتاب ويدعي المحبة هذا باطل. ولما ادعى قوم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم امتحنهم الله وأنزل هذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. قال العلماء هذه الآية آية المحنة، امتحان اختبار. هذا ميزان، من الذي يدعي محبة الرسول في عندنا ميزان، إن كان متبعا للرسول الذي هو صادق في محبته، وإن كان لا يتبع الرسول فهو كاذب. نعم.